فاقرئي يا أمتي في الليل آية الزلزلاء. بعدما ناءت رقاب بالخطايا مثقلا، ربنا البالي قريب عند عبد أملا. بالخطايا مثقلا، ربنا الباري قريب عند عبد أملا. خوفك اللهم للداعي إذا اشتد البلاء.